الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب انصر الاسلام واعز المسلمين واعل بفضلك كلمته الحق والدين. اللهم ارفع رايه القران في كل مكان. اللهم اعد المسجد الاقصى الى اخويه سالما غانما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احصرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اكملنا بشفاعتك. اورثنا حوضه. لا تحرمنا اجره ولا تفتنا لا بعد. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنة ونعيما وملكا عظيما. واشهد ان لا اله الا الله هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. هو صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة. وكل شيء ما خلا الله باطل. وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. يقول الامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ان القبر ينادي ابن ادم كل يوم بخمس كلمات. يقول القبر ابن ادم: تمشي اليوم على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن ادم تفرح اليوم على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن ادم تضحك اليوم على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن ادم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن ادم تاكل اليوم على ظهري وغدا سيعصرك الدود في بطني. من الواحد من الباقي من الواجد من الماجد من الحي من القيوم من العلم من العظيم من المعز من المذل من المحيي من المميت من مالك الملك من ملك الملوك من الرافع من الخافض من الولي من القوي من الرزاق من ذو القوة المتين من ملك الملوك من ملك الملوك من القابض من الباسط من المعطي من المانع من المجيد من الحميد من الغفور من الودود من الصبور من الشكور من الباعث من الوارث من القادر من المقتدر من الخبير من المقيس من الاعلى من الكبير. كبير، من المتعال، من الواجد، من الماجد، من الواحد، من الواحد، من الواحد، واحد الواحد. ابن آدم ابن آدم ابن آدم تمشي على ظهري وغدا ستنام في بطني. ابن آدم تفرح على ظهري وغدا ستحزن في بطني. ابن آدم ابن آدم تضحك على ظهري وغدا ستبكي في بطني. ابن آدم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن آدم تأكل على ظهري وغدا سيأكل قدود في بطني. يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم اسمع ماذا يقول لك المالك الملك عندما يودعك الناس وأنت وحيد في قبرك. يقول لك صاحب العظمة والكبرياء عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا واطلب دواعي الم واعدل مع الظالم مهما ظلم. نهايه الدنيا فناء نهايه الدنيا فناء فعش فيها كريما واعتبرها عدم. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يقول الحبيب كيف انتم اذا سرى شبابكم وفسدت فتياتكم؟ قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم واشد من ذلك سيكون. كيف انتم اذا لم تامروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال

قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي سورة الطلاق يقول مولانا: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. وفي سورة الطلاق يقول مولانا: فيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذا في سورة الطلاق. فاذا رايت الخطاب مصدرا برسول الله فاعلم ان المقام فصيح، ولكل مقام مقال، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضي الحال. لكل مقام مقال. اذا رايت الحكم قد بدأ بخطاب الحبيب فاعلم بانه خطير. خطورة القتال: يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا ايها النبي قل لازواجك، وبدأ بالازواج، بازواج المصطفى، مع انهن العفيفات الكريمات الطيبات السائحات المسلمات المؤمنات القانتات التائبات. بدأ بهن. لماذا؟ حتى لا تقول احدى نساء المؤمنين: ان هذا الخطاب خاص بازواج النبي. الله نص على ذلك وقال: ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يرخين الثياب من فوق الرؤوس. يرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج الا ثلاث مرات، المرة الاولى من رحم امها وليدها، والمرة الثانية من بيت ابيها زوجة الى بيت زوجها، والمرة الثالثة محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. يرحم الله زمانا، يرحم الله زمانا كان الله رائده وكان الرسول زعيمه وكان القرآن امامه وكان الجهاد غايته. كانت المرأة لا تخرج الا ثلاث مرات، الاولى وليدة من رحم امها الى هذه الدنيا، والثانية من بيت ابيها الى بيت زوجها زوجة، والثالثة من بيت زوجها محمولة على اعناق الرجال الى قبرها. يا دكتورة، ليس الحجاب بدعة يهودية، انما السفور والفجور هو البدعة اليهودية. اخبرني احد الصالحين بانه رأى شابا يهوديا مع فتاة يهودية تلبس شرطا قصيرا يظهر ما امر الله بستره من ملامح العفة، وتميل اليه مرة ويميل اليها مرة في اكبر مدن القاهرة، في اكبر ميادين القاهرة، في ميدان التحرير يميل اليها على نحرها وتميل على صدره، والشعب المصري الكريم يسيل لعابه، يسيل لعابه شعب مصر المصر. انها فتنة يصير الحليم فيها حيران.